بس هل ورد في السنة من أدعي بعد الصلاة أن يقول اللهم أجرني من النار مثلا سبعة أو ادخل جنة سبعة؟ لا يعني هذا ضعيف. أي نعم. أيوة. طيب.